حسين بن علي بن أبي طالب ابناء خاله. نعم. القضية ما فيها أن العلاقة بينهم كانت يعني جدا طيبة، وهذه الدعاوى دعاوى يعني باطلة، يعني كما يقال خارجة عن القانون حقيقة. يعني نعم. أستطيع أن أقول هذه الكلمة، اسمح لي بها، أنها خارجة عن القانون هذه القضايا. أستاذي، تصور أنت عندما يقال إن عليا أمر أن يسكت، طيب أما كان لعلي في البداية إذا كان هو أمر أن يسكت إذا ضربت فاطمة، اقطع الحق من نفسك ابتداء واخرج وبايع وانتهى الأمر. نعم. لماذا تنتظر حتى تضرب فاطمة، حتى يكسر ضلعها؟ هذا بفرض أنه لم يبايع. هذا بفرض. نعم. طبعا نحن على التسليم لهم بما يدعون، نقول كل هذا الكلام هو في النهاية اتهام لعلي. نعم. اتهام لعلي دون عمر. نعم. هم يتهمون عليا أكثر ما يتهمون عمر رضي الله عنه وارضه، وعلي أكبر من أي التهم. لا شك، لا شك. بارك الله فيكم شيخنا، ولكن سؤال يعني وأنا أقوله وأنا متحرج، هل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر؟ لعن أبا بكر وعمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر، فكيف يلعن أبا بكر وعمر؟ نعم. إذن ما يثار حول سرية أسامة أو جيش أسامة؟ لا، جيش أسامة هذا كان النبي قد جهزه ليذهب إلى الحرقات ليقاتل النصارى العرب. أنت تعلم بورك فيك في مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا إلى مؤتة بقيادة زيد بن حارثة، ومع زيد، وجعل بعد زيد بن حارثة إذا مات جعفر بن أبي طالب، قال فإذا قتل جعفر فأميركم عبد الله بن رواحة. وإذاك يسمى هذا الجيش جيش الأمراء، لأنه أمر فيه أكثر من أمير، أمر ثلاثة على الترتيب، زيد، فإن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر عبد الله بن رواحة. خرج هذا الجيش لقتال الروم. طيب، في تبوك، في مؤتة، ثم غدر نصارى العرب وانضموا إلى الروم. نعم. لقتال المسلمين، حتى إنه ذكر أهل السير والتاريخ والمغازي أنه كان عدد المسلمين 3000 مقابل 100,000 من الروم و 100,000 من نصارى العرب. نعم. اجتمعوا عليهم وصارت معركة مؤتة، وهي معركة مشهورة. نعم. لا أريد أن أخوض فيها الآن. شاهد الأمر أنه لما وقع هذا الغدر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب نصارى العرب. نعم. فجهز جيشا بقيادة أسامة، كون أبيه قد قتل لينتقم، وهو زيد بن حارثة. نعم. طيب، فجعل أسامة أميرا على هذا الجيش. نعم. وجهزهم إلى الحرقات ليؤدبوا نصارى العرب. نعم. هذا الجيش جهزه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مرض صلوات ربي وسلامه عليه. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته مرض، ما يسمى بمرض الموت. نعم. بقي النبي صلى الله عليه وسلم فترة مريضا، فكان هذا الجيش متحرجا بقيادة أسامة. نعم. من الذهاب حتى يطمئنوا على رسول الله. على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل الأمر كذلك حتى كان يوم الأحد. النبي كما هو معلوم توفي يوم الاثنين. نعم. 12 من ربيع الأول. نعم. يوم الأحد 11 من ربيع الأول جاء أسامة يودع النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، يقول فنظر إلي ثم نظر إلى السماء، يقول أسامة فعلمت أنه يدعو لي، لأن النبي كان يحبه. نعم. حبا شديدا. نعم. فكان يقال لأسامة حب رسول الله وابن حبه. نعم. طيب، فكان يحبه كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأسامة كما فهم أسامة رضي الله عنه، ثم خرج أسامة وعسكر خارج المدينة حتى يجتمع الجيش ويلتم شمله ثم ينطلقون. نعم. وهذا قبل وفاة النبي بيوم. نعم. وظل الجيش هناك. طيب، من اليوم الاثنين جاءهم الخبر أن النبي قد توفي. نعم. صلى الله عليه وسلم، فرجع الجيش لم يذهب. نعم. هناك دعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عنه. نعم. كل هذا لماذا؟ يريد أن يقول أن أبا بكر وعمر كان ضمن جيش أسامة. نعم. والنبي قال لعن الله من تخلف عنه، إذن وأبو بكر وعمر لم يخرجا. نعم. في جيش أسامة، إذن لعنهما النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فكرة حتى ما جاءت للشيطان. نعم. لإبليس أن يفكر بها بهذه الطريقة. نعم. يعني كيف يعقل أستاذي الفاضل، كيف يعقل يعني أنا إنسان يعني أحكم عقلي في هذه المسألة، نعم، الآن كيف يعقل النبي في مرضه صلى الله عليه وسلم دعه أسامة، ودع أسامة يوم الأحد، يوم الأحد يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم واحد، يوم واحد، نعم، واستمر وكان أبو بكر في الجيش وعمر في الجيش، هذا يقولونه، نعم، لكن لا نوافق عليه، نعم. لماذا؟ النبي استمر مرضه 12 يوما، نعم، صلى الله عليه وسلم، خلال هذه الأيام بإجماع أهل العلم وأهل السير والتاريخ كلهم أن أبا بكر كان يصلي بالناس خلال هذه الأيام، نعم، 12 يوما أبو بكر يصلي بالناس، نعم. طيب كيف أبو بكر يصلي بالناس ويكون ضمن جيش أسامة؟ لا يستقيم، نعم، إلا إذا قلنا إن أبا بكر شخصان أو جني، نعم، جاء مكان أبو بكر يصلي بالناس كما قال جني تزوجها، جنية تزوجها عمر بدل أم كلثوم بنت علي، نعم، هذا لا يمكن. وفي يوم وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، نعم، صلاة الفجر أسامة أين؟ أسامة خرج يوم الأحد، نعم، نتكلم عن فجر على حدود المدينة، نعم، ونتكلم عن فجر يوم الاثنين، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس وهم يصلون خلف أبي بكر، نعم، فأراد أن يتأخر، لا لا هذا أخرى، نعم، فالتفت الناس يتبسمون حتى كادوا أن يفتنوا، نعم، والنبي ينظر إليهم من قوة الباب صلى الله عليه وسلم، من القوة ينظر إليهم، ثم بعد ذلك رجع ونام على فراشه صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر على أبي بكر لماذا تصلي بالناس، لماذا لم تخرج، نعم، هو كان يصلي بالناس منطقيا لا تقبل، بل هو أمر بذلك، نعم، يعني أبو بكر يصلي بالناس كيف يكون ضمن جيش أسامة؟ نعم، قيل إن عمر ضمن جيش أسامة، نعم، لكن من أين لهم لعن رسول الله كل هذا عشان أن عمر رجع؟ وعمر لم يرجع، وإنما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق لما أنيط به الأمر، وأنت تعلم أنه حصلت ردة واشرأب النفاق، نعم، وخشي المسلمون على بعضهم، وطمع كثير من الكفار، نعم، في المدينة، ولذلك كان أبو بكر يحتاج إلى أن يستشير أصحاب النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم في الوضع الذي هم فيه، فاستأذن أبو بكر أسامة بن زيد أدب، أدبا، نعم، نعم، استأذنه في أن يبقي عمر معه يستشيره في أموره، وإلا أبو بكر يستطيع أن يقول لأسامة اذهب ودع عمر، نعم، لكن أدب. كيف التزم الأدب وهو الخليفة، نعم، رضي الله عنه، فاستأذن أن يبقى عمر معه، فهم ركبوا حديثا أن النبي لعن من تخلف عن جيش أسامة، أنا أقول هذا كذب، لا عند السنة ولا عند الشيعة لم يثبت هذا، أن النبي لعن من تخلف، نعم، عن جيش، ثم من الذي أمضى جيش أسامة؟ أبو بكر، نعم، هل خرج علي رضي الله عنه في جيش أسامة؟ لا أعلم، يعني لأنه لم شوف عمر الخطاب هو أول من وضع الديوان، ديوان الجند، نعم، أن من يخرج إلى الجيش يكتب فلان فلان فلان فلان فلان كتب في الجيش، نعم، أول من وضع الديوان عمر، نعم، قبل عمر لم يكن يكتب ديوان، يعني أنا أحاول أن أربط بين الأمور، لا لا لم يكتب لو ديوان، لو صحت روايتهم أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى بيت فاطمة، نعم، لكان علي قد تخلف عن الجيش، هذه واحدة، نعم، وربما لو أن فاطمة رضي الله عنها أخذها علي على حمار ليطوف على الصحابة كي يبايعوا عليا لتخلف أيضا عن الجيش، ولا يعلم هل كان علي في الجيش أو لا، نعم، الله أعلم، يعني نعم، لا نجزم بهذا، لكن على كل حال هذا جيش وجيش مبارك، نعم، والذي أمضاه أبو بكر الصديق، ثم تعال لماذا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي في تبوك لما أمر الجميع أن يخرجوا ولم يأذن لأحد في أن يتخلف لم يلعن، نعم، لم يقل لعن الله من تخلف عن تبوك، لماذا يلعن هنا؟ يعني لماذا جعلوا النبي لعانا صلى الله عليه وسلم؟ كل ما صار شيء لعن لعن لعن صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني كل هذه الأمور تدل على كذب هذه القصة حقيقة، نعم، لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عن جيشه، ولم يتخلف عن جيش أسامة أحد، والذي أمضى جيش أسامة هو أبو بكر الصديق، وكأنكم تتحدثون عن مصير هذا الجيش حينما يحركه أبو بكر، نعم، فكأنه معه، نعم، نعم، وكأنه يبارك هذا وذهب الجيش، وذهب الجيش وانتصر، نعم، وأدب نصارى العرب، وخاف الناس المسلمين بعد ذلك لأنهم علموا أن لهم قوة، نعم، وإلا أناس في مثل هذه الأحوال ويخرجون جيشا لا يبقونه في المدينة، يدل هذا على أنه ما تركوه أكثر مما أمضوه. نعم، أيضا أريد أن أقف على الخلاصة هنا. نعم. نحن لا نعتذر لأبي بكر رضي الله عنه ولعمر رضي الله عنه لأنهما تخلفا عن الجيش. نعم. لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلعن. لم يلعن. ولم يتخلف أبو بكر. ولم يتخلف أبو بكر. ولم يتخلف. ولم يتخلف. نعم. ولم يتخلف علي. نعم. هذه هي الخلاصة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. ورزية الخميس. والرزية هي المصيبة يعني. نعم. طبعا رزية الخميس هذه تسمية ابن عباس.